موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف رحمه الله: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه. صح. إذا غسله. إذا غسله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم النحو. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أحسنت. باب السواك. طبعا السواك كما قال الشارح رحمه الله بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به، يعني العود الذي يستخدمه الإنسان في السواك هذا اسمه، وكذلك للفعل لنفس العمل، يعني عندما يستخدم الإنسان العود السواك هذا اسم العمل ايه؟ سواك. يعني عندما يستخدم الإنسان العود نفسه اسمه ايه؟ سواك. يبقى هو اسم للآلة واسم للايه؟ للعمل الفعل نفسه أيضا. تمام؟ كما قلنا في السحور والسحور، السحور ده هذا اسم للايه؟ للطعام المعد، لكن نفس عمل الأكل نفسه اسمه ايه؟ سحور. اسمه ايه؟ سحور. يبقى تختلف في السحور والسحور والطهور والطهور، لكن في باب السواك الكلمة واحدة، العمل اسمه سواك والايه؟ والعود اسمه سواك أيضا، فهو يطلق على الايه؟ على الفعل واسم العود أي الآلة المعدة للسواك. الشيخ يعرف يقول: هو دلك الأسنان بالعود ونحوه لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل الثواب. العلماء يقولون جمع سواك، جمع كلمة سواك هي مفرد، سوك بضم الواو، جمع سواك ايه؟ سوك بضم الواو، ويتصح ايضا همز الواو تبقى سوك، بس هي اصل سوك سين واو كاف، بس على الواو ايه؟ ضم، مش سكون، ما تقولش سوك، لا سوك زي كتاب كتب، وسواك سوك سوك سوك بضم الواو، هي تقيلة شوية عشان ضم على واو سوك، ولذلك بعض العلماء قالوا سوك بضم بهمزة مكان الواو، سوك سوك وسوك الاثنين صح. نعم الهمزة على واو، لا الهمزة على واو زي كتاب كتب. طبعا كما قال الشارح رحمه الله أن لماذا يأتي السواك في كتاب الطهارة؟ لأنه من إيه؟ من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها. لا شك أن السواك ينظف الإيه؟ يطهر الفم فمناسبة ظاهرة جدا لورود باب السواك في أبواب الإيه؟ في أبواب الطهارة. قال النووي رحمه الله: السواك سنة وليس بواجب في حال من الأحوال. دي القاعدة في السواك، أن السواك سنة وليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. لأن بعض السلف قال أن السواك واجب، ذهب منهم بعض الظاهرية قال أن السواك يجب للصلاة للحديث الآتي، لكن بإجماع أهل العلم أن السواك إيه؟ سنة وليس بواجب، كما قال النووي رحمه الله بإجماع من يعتد به في الإيه؟ في الإجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا، مرت بنا لولا قبل كده في كتاب التوحيد، وقلنا ما معنى لولا؟ لولا طبعا أداة شرط تفيد إيه؟ ما معنى لولا؟ أيوة زياد، إيه؟ امتناع الوجود إيه؟ هنا بقول لك في الهامش، مش عارف الهامش ده موجود عندك ولا لا، بقول لك امتناع الثاني لوجود الاول، مكتوبه كده امتناع الثاني لوجود الايه الاول. ما هو الثاني وما هو الاول؟ الثاني اللي هو جواب الشرط، لان احنا قلنا اسلوب الشرط يتكون من ايه؟ من ثلاث حاجات المفروض: اداه الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. فالشيخ يقصد بالثاني اللي هو جواب الشرط، يمتنع، فهي امتناع لوجود، امتناع الثاني اللي هو امتناع جواب الشرط لوجود الايه الاول اللي هو فعل الشرط. فالحديث تعال بقى نشوف كده، نستخدمه كانه اسلوب شرط: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء عند كل صلاه. مش عارف النص ده كده عندك ولا عند كل صلاه؟ عند كل صلاه. اي في روايه، في روايه عند كل وضوء. اي اي هنا عند كل صلاه، وهنا مع كل وضوء. عندك نفس مع كل وضوء عند كل صلاه في الكتاب؟ لكن لا، النص الحديث الاصلي عند كل صلاه، وفي روايه عند كل وضوء. طيب مين بقى يخرج لنا اداه الشرط؟ لولا اكيد. فين فعل الشرط يا شيخ رد؟ اسهل حاجه فعل الشرط دي لازق على طول في اداه الشرط. اشك. ها؟ اشك فعل الشرط ايه؟ اشك. هي المشكله في ايه؟ في جواب الشرط. فين جواب الشرط بقى؟ ها؟ فين جواب الشرط؟ اسهل حاجه فعل الشرط، لانه لازق في اداه الشرط على طول. يا شيخ اسامه، لا ده احنا بنقول جواب الشرط في الغالب بيكون فعل، في الغالب برضه بيبقى فعل. يا شيخ عمرو، فين لان اشق ده فعل الشرط؟ لا امر. جواب الشرط يا شيخ سيد لا امرته، يبقى جواب الشرط لا امرته. لا لا، يبقى تعال نفصل الاسلوب الشرط. لولا دي اداه الشرط، فين فعل الشرط؟ سهلة خالص، أشق اللي لازق في لولا بيجي في الغالب فعل الشرط يأتي مباشرة إيه؟ خلف أداة الشرط. جواب الشرط لا أمرتهم، لا أمرتهم. يبقى هنا الأسلوب الشرط لولا معناها امتناع الجواب لوجود الشرط، يعني امتنع الأمر بالسواك لوجود المشق، لوجود الإيه؟ المشق. فشوف الأسلوب بقى واضح إزاي؟ اللي وضحوا لنا ايه؟ حاجه في النحو، مساله نحويه هي اللي بتوضحها لك. يتضح المعنى بمعرفه الايه؟ معنى كلمه، معنى اداه الشرط لولا، او معنى حرف الشرط لولا. تمام. فزي ما كما قلنا، ده بينبهنا ان لابد حتى تفهم النصوص الشرعيه من القران والسنه لابد من معرفه اللغه، ملهاش حل ديت عم. لا لابد. ها؟ يعني يبقى أصبح معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأمر بالسواك لوجود المشقة على الأمة، لوجود المشقة على الأمة. وده معنى، ده المعنى الأساسي في لولا، أنها امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الإيه؟ الشرط. فهو امتنع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لوجود المشقة في إيه؟ في هذا الأمر. قال الشافعي في هذا الحديث رحمه الله: لو كان واجبا لأمرتهم به، لأمرهم به. لو كان السواك واجب أصلا لأمرهم به شق أو لم يشق. يبقى السواك في أساسه أصلا سنة، لذلك قال الشافعي رحمه الله: لو كان أصلا واجبا، لو كان السواك واجبا على الأمة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم شق على الأمة أو لم يشق. لكن هذا الحديث يدل على أن السواك أصلا ليس بإيه؟ ليس بواجب، لأن السواك ليس بإيه؟ ليس بواجب. العلماء، الشيخ رحمه الله اللي هو الشيخ عبد الله البسام الشارح يقول: قال ابن دقيق العيد في الفائدة، ما يؤخذ من الحديث الفائدة الثانية: قال ابن دقيق العيد السر اللي هو ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو إما حنبلي أو شافعي لا أخذ من الاثنين دول إما حنبلي أو شافعي ها من الشافعية من الشافعية لا اللي هو ابن رجب هو اللي حنبلي من دقيق العيد شافعي شافعي أخ عمر متأكد ها هو في الغالب شافعي في الغالب يعني يكون شافعيا بيقول ابن دقيق العيد رحمه الله السر أننا مأمورون في كل مأمورون وكل حالة من أحوال في كل حالة من الأحوال التقرب إلى الله عز وجل إنما تكون في حال كمال الطهارة لإظهار شرف العبادة. يبقى ده الحكمة من التسوق قبل الصلاة. الحكمة الأولى إظهار شرف الإيه؟ العبادة. لأننا لابد أن ندخل على حال تكون فيها الطهارة كاملة للإنسان لشرف العبادة. لأن العبادة أمر عظيم يفعله الإنسان فيدخله على أكمل حال. فالتسوق قبل الحكمة من الأمر بالسواك أو سنية السواك قبل الصلاة إظهار شرف الإيه؟ العبادة. الحكمة الثانية وقيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة إن الإنسان إذا قام في الصلاة فإن هنا الله عز وجل يقيد له إيه؟ ملكا وأنت أصلا معك ملائكة فإذا قرأت القرآن في الصلاة فإن الملك يستمع للقرآن وإذا كنت مستاكا يضع فاه على فيك فما يخرج منك من القرآن إلا يقع في فم الملك في كله في أي قرآن يقرأ الإنسان في الصلاة تمام مع عند كل صلاه يشمل الصلاه هنا كلمه نكره تعم تشمل النافله والفريضه تشمل الفرض والنفل لا شك ان هو في الفرض اكد سنته تكون ايه اكد فان الانسان يستاك قبل ان يدخل في الصلاه حتى يطهر مجرى فمه اللي هو مجرى القران اللي هو الفم حتى إذا قرأ القرآن نزل القرآن من خرج القرآن من فم الإنسان ووقع في فم الملك أما إذا لم يستك الإنسان فإن فم الإنسان تكون فيه رائحة كريهة فالملك يستمع فقط ولا يضعفه على فيك فهذه حكمتين للسواك عند الإيه عند كل صلاة عند الصلاة أولا لإظهار شرف العبادة وأنها أمر عظيم يدخله الإنسان على كمال الطهارة الثاني مراعاة لحال الملك مراعاة لحال الملك وأنه يتأذى أصلا بالرائحة الكريهة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم طبعا اللي قال الصنعانك ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين الاثنين مع بعض بحكمتين بالفعل من الممكن أن تكون الحكمة من سنية السواك قبل الصلاة هما الاثنين دول لذلك العلماء ذكروا مواضع يستحب فيها الصلاة خمسة مواضع يتأكد استحباب السواك فيها أول حاجة عند الإيه عند كل صلاة الواردة في الحديث وفي رواية أخرى عند كل إيه عند كل وضوء ويأتينا في الحديث الآخر في الباب عند القيام من النوم إحنا لازم نشوف الحديث بتاعنا الأول يبقى إحنا عندنا الحديث بتاعنا فيه اثنين عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء يبقى يتأكد استحباب الصلاة استحباب السواك عند كل صلاة وعند الوضوء دول موطنين وعند الاستيقاظ من النوم دول ثلاثة لأن احنا نحفظ حديث في الاستيقاظ من النوم وعند ايه؟ وده احنا قلنا الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ من النوم تمام؟ وعند قراءة القرآن ورد حديث بالأمر بالسواك عند قراءة القرآن طيب معنى الحديث أننا نطيب أفواهنا بالسواك فإنها مجاري القرآن دول أربع مواطن وعند تغير رائحة الإيه؟ عند تغير رائحة الفم نعم؟ لا؟ ما تجد أنت رحت بعد الإيه؟ عند تغير الفم من أزمة وغيره عند تغير رائحة الإيه؟ عند رائحة تغير الفم العلماء قالوا متى تتغير رائحة الفم؟ يتغير رائحة الفم عند طول السكوت الطويل لو الإنسان أطال في السكوت فرائحة الفم تتغير وعند الكلام الكثير يعني العكس بقى الإنسان لو أطال السكوت فمه تتغير رائحته ولو أطال الكلام لو تكلم كثيرا أيضا فمه تتغير إيه؟ رائحته ولو إيه؟ ولو أكل شيئا كريه الرائحة يعني كالثوم والبصل والكراث ديت أشياء تغير رائحة الإيه؟ تغير رائحة الفم. والإنسان لو ترك الأكل أو الشرب، لو ترك، وده واضح جدا في الصيام، لو ترك الإنسان الأكل والشرب تتغير رائحة الفم. فيستحب السواك عند تغير رائحة الفم. متى تتغير رائحة الفم؟ عند كثرة الكلام، وعند إطالة السكوت، وعند أكل شيء له رائحة كريهة، وعند الامتناع عن الأكل أصلا، الأكل والشرب في حال كحال الصيام. حتى لا يشترط أن يكون الإنسان صائما حتى تتغير رائحة فمه. لو الإنسان لم يتناول طعام وشرب لفترة طويلة وأحس بالجوع، رائحة فمه تتغير، هنا يستحب السواك. فالسواك يستحب في 5 مواطن: عند كل صلاة، وعند كل وضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام، وعند قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم، في 4 مواطن. يبقى ده القيام كام؟ 5 أو 8. أيوة. طيب، هل بعض احنا كنا زمان نظن ان السواك مقصود به العود نفسه، عود الأراك؟ لا، يعني لابد ان يكون التسوك من الأراك بس، اللي هو العود اللي احنا بنشتريه من اللي هي من عند الشيخ سمر او الشيخ من عند الشيخ سمر او الشيخ صابر. هل يتعين عود الأراك للتسوك؟ لا يتعين. كان ثبت ان، وحتى في الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عبد الرحمن ابي بكر رضي الله عنهما، ان كان معه عود ليس من أراك، كان عود من جريد، من عراجين النخل. كانوا ايضا، كان العرب ياخذون اللي هي عارفين النخله طرفه، ياخذون طرف بس الطري من جوه اللي هو في قلب النخل، قبل ما يطلع عليه الخوص ياخذوه ويستاكون به، يكون طريا. فلا يتعين، لا يتعين عود الأراك للسواك، لكنه الافضل، هو افضل انواع السواك، هو افضل انواع السواك اللي هو عود الأراك. فممكن الانسان يستاك، ينظف اسنانه بعود الأراك، بعرجين النخل، حتى قالوا بخرقة، لو الإنسان وضع على إصبعه خرقة ومسح بها أسنانه يكون الآن أخذ حكم السواك. وطبعا واضحة جدا دلوقتي الفرشاة والمعجون، المعجون والفرشة، أو الفرشاة والمعجون، ديت أداة لاستعمال لتنظيف الأسنان، تأخذ حكم الإيه؟ تأخذ حكم السواك. الشيخ رحمه الله يقول من فوائد الحديث، يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودي قاعدة مهمة جدا، قاعدة من القواعد الكلية في الشريعة، إن لو هناك مصلحة ومفسدة، لا، درء المفسدة إن أنا مقدم على جلب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسواك فيه مصلحة، تطيب فمك، والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، أصلا يصفي الصوت، فيه من الفوائد الصحية الكثيرة. تطهير الفم بالسواك فيه من الفوائد الصحية الكثيرة، لكن دي كلها مصالح، لكن فيه ايه؟ مفسدة اخرى، اللي هي وجود المشقة على الأمة. فمع وجود المصالح ده كلها، ومع وجود مشقة، امر واحد فيه مصلحة ومفسدة. ماذا نقدم؟ لا، درء المفاسد، يعني دفع المفاسد مقدم على جلب الايه؟ المصالح. ودي قاعدة محكمة تنفع جدا طالب العلم. لو عندك امر فيه، كما ثبت عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن التتار لما غزوا بلاد المسلمين كانوا يشربون الخمر ويسكرون في الشوارع، فذهب بعض أصحابه لينههم عن شرب الخمر، فقال له إيه؟ دعهم، لأنهم لو أفاقوا من شرب الخمر من السكر قاموا لقتل الناس. فهناك مصلحة وهناك مفسدة. مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهي التتار عن شرب الخمر، والمفسدة قتل الناس، قتل المسلمين. فعند وجود المصلحة والمفسدة، لا، يبقى دفع درء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ مقدم على جلب المصالح. وده قاعدة مهمة جدا تبنى عليها كثير من الأحكام، قاعدة كلها من قواعد الشريعة. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، اللي بالك اكتب رضي الله عنهما، لأن حذيفة وأبوه صحابيا، حذيفة وأبوه صحابيا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طبعا سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه، هذا صاحب سر، كان يلقب بصاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي منه على الايه؟ على أسراره. أبوه اللي هو اليمان، ده مش اسم أبوه، اليمان ده لقب ليس اسم. واليمان، اليمان أصلها اسم منقوص، فيه ياء يعني أصلها اليماني، أصلها الإيه؟ اليماني، أصل حذيفة بن اليماني، فيها ياء. كما يقال في سيدنا عبد الله، سيدنا عمرو بن العاص، يقال سيدنا عبد الله عمرو بن الإيه؟ العاصي. لا دي يجوز في الاسم المنقوص، يجوز في الاسم. خلاص احنا عرفنا الاسم المنقوص، ما هو الاسم المنقوص؟ قلناه قبل كده. لا مش اخر حرف الا يا زياد، اي حرف الا يبقى اسم منقوص. ها لا احسنت يا حسن، لا لازم يكون دقيق في الكلام. الاسم اللي في اخره ياء لازمه، لانه لو في اخره الف لازمه اسم مقصور، ما هي الالف برضو حرف عل، صح ولا؟ زي سلوى وبشرى ونعمه، نعمه الاسم الم... اما لو في اخره الف لازمه اسمه ايه؟ مقصور. لو في اخره ياء لازمه اسمه منقوص، اسمه منقوص. اصلا الاسم المنقوص في الذي في اخره ياء لازمه، قلنا لو كان في الف ولام نثبت الياء، يبقى المفروض نقول الايه؟ حذيفه بن الايه؟ اليمان، اليماني. وسيدنا عمرو، عمرو بن الايه؟ العاصي. وحتى في كتب كتير تتلاقي مكتوب كده عبد الله بن عمرو بن العاصي، تقول ده غلطه بن العاص، بعض الناس فاكر غلطه. لا ده الاصح، الاصح فيها ان تثبت الياء. ها اليماني ايه؟ لا ما احنا لسه بنتكلم في كلمه الايه، اليمان، اليمان اصلها الايه؟ اليماني، اصلها اليماني. محمد بيقول لي حذفنا الياء ليه؟ الياء ديت يعني ورد عن بعض عن في بعض لغات العرب انهم كانوا يحذفون الياء حتى مع الالف واللام، وهذا جاء في القران، وهو الكبير الايه؟ المتعال، اصلها الايه؟ متعالي، صح ولا لا؟ فهي جاءت في القران، بل قرأ بها يعني في قراءه اخرى وهو الكبير المتعالي باثبات الياء، باثبات الايه؟ فهي، لكن اللغه المشهوره من لغات العرب اثبات الياء، لكن اللغة القليلة حذف الياء، وجاءت في القرآن وهي لغة صحيحة، ليست لغة شاذة، لغة ايه؟ لغة صحيحة. فالمقصود ان حذيفة اصل ابن اليمان، اصله حذيفة ابن الايه؟ اليماني. وابوه ما اسموش اليمان، اليماني ده لقب ليه؟ ابوه اسمه حسيل، ابوه اسمه ايه؟ حسيل رضي الله عنه. لقب باليماني لانه كان في الجاهلية، كان في الجاهلية حالف قوما من اليمن، حالف قوما من اليمن فنسب إليهم، كان يسمى حليف اليمانية، اليمانية الجماعة اليمانية يعني، الذين هم من اليمن، فكان يقال له الايه؟ اليماني، لأنه تبعهم يعني متحالف معهم، فلقب بهذا اللقب. لكن اسمه أصلا ايه؟ حسيل. حالف الحلف انه يدخل معهم في ايه؟ زي معاهدة كده، يدخل معهم في معاهدة، اسمه حسيل، تصغير حسل، ايوه حسيل، حاء سين ياء لام، حسيل، حسيل تصغيره حسل، الحسل، والله اعلم الثعلب، اسم اسماء الثعلب، ها والله اعلم يعني على ما اذكر، لكن هو ده اسم شخص حاليا، هو اسم ايه؟ شخص. فالمقصود ان حذيفه بن اليمان اسمه حذيفه بن الايه؟ هو وابوه صحابيان. سيدنا اليمان ابوه قتل في غزوه، قتل في غزوه احد خطأ، قتله احد المسلمين يظن انه من المشركين. نعم. المهم ان ابو حذيفه بن اليمان اللي هو اليمان حسيل قتل في غزوه ايه؟ احد خطا، قتله احد المسلمين يظن انه احد الايه؟ المشركين. فتبرع سيدنا حذيفه رضي الله عنه بداتيه على المسلمين، لم ياخذ الديه من الايه؟ من المسلمين، تبرع بدم ابيه وديته على المسلمين. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رضي الله عنهما، قال كان رسول، واحنا قلنا كلمة كان تدل على الايه؟ على الاستمرار، مرت فينا في حديث سابق، حديث ايه؟ اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كان رسول الله، ده حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله، قلنا كان رسول الله اذا دخل الخلاء، هذا يدل على الايه؟ على الاستمرار، اللي هو ايه؟ كان يدخل خلاء فأحمل أنا ولم أحسنت، كان أيضا في حديث أنس اللي هو الحديث السابق. فكان هنا تدل على الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، من هنا عن آخر شيء محمد، في اللي احسنت يا شيخ سيد. لا هو لسه برضه الحكايه مشت مع واحده ولسه وافد واحد. فمن هنا من ليست للتبعيض ولا لبيان الجنس. هنا من هنا معناها في الايه؟ في الليل. فهنا معنى ده بيلفت نظرنا لحته مهمه جدا، ان حروف الجر ياتي بعضها مكان ايه؟ بعض. من تاتي مكان في، وفي تاتي مكان من. فهذا يدل ان اللغه العربيه مش قوالب صامته، لا، اللغه العربيه لغه مفهمه من المرونه والبلاغه الشيء الكثير. فمن هنا تدل على معناها في الليل، اذا قام من الليل، اذا قام في الليل، قام لاي شيء في الليل؟ هل ليقضي حاجته؟ ها احسنت، قام للايه؟ اذا قام للصلاه، يشو صفاه بالسواك. فاذا قام من الليل اي قام للايه؟ قام للصلاه. فهذا فيه سنه من سنن السواك، ان الانسان اذا قام لصلاه الليل يستحب له ان يشوص فاه، الشوص كما قال اللي هو دلك الاسنان بالسواك، حتى موجود عندك في المعنى تحت، الشوص معناه دلك الاسنان بالايه؟ بالسواك. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام من الليل يدلك اسنانه بالسواك؟ ليه؟ لتغير رائحه الفم. احسنت يا شيخ سيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم الانسان عندما ينام ينقطع عن الكلام فتره طويله، تمام، فيتغير رائحه الفم، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لان يستك حتى يذهب هذا، حتى تذهب رائحه الفم الكريهه. واحنا قلنا تذهب رائحه الفم الكريهه تعظيما للصلاه واكراما للملك حتى يسمع منك القران. الحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. طبعا شيخ عمرو جزاك الله خير. دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري. طبعا ابو بكر عبد الرحمن ده اكبر اولاد ابو بكر. عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما هو اكبر اولاد ابو بكر الصديق. وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. يستن به الاستنان، الاستنان معناه استعمال السواك في الايه؟ في الاسنان. ده معنى الاستنان زي التسوك، تمام. التسوك يسمى ايضا ايه؟ استنان، استعمال السواك في الايه؟ في الاسنان. العلماء يقولون كانه كانه يسن اسنانه بالمسن، كانما يسن اسنانه بالمسن. احنا بنعرف ان الانسان لو امسك سكينا ووضعها على شيء خشن وامرها عليه فانما فهو يسنها، بس الانسان بما ينظف اسنانه كانه يتشبه بهذا العمل، كانما يسن اسنانه. لذلك سمي التسوك استنان لانه يستعمل السواك في الايه؟ في الاسنان. استنى الاستنان هو نعم نسمع الحكايه بس مش عارف الموضوع صحتها الاخ احمد. ايوه احسنت، خاف انا يروح يبقى دراكولا يروح يبصد نمه. الله اعلم هذا حصلت ولا لا. ها بستنى ايه؟ لا لا لا لا لا مش الم... ده انت ابعدت المراح. لا الاستنان مش معناه انه ياخذ السنه، لا، الاستنان معناه انه يستعمل السواك في الاسنان. دي بعيده خالص عن المعنى اللي جاي في دماغي. وانا مسندته الى ظهري الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. ابده يعني كما قال في جاء في الشرح نظر اليه واطار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتضر في النزع الاخير، فراى عبد الرحمن بن ابي بكر معه سواك فنظر اليه الرسول واطال النظر وكان يحب السواك. فاخذت السواك فقدمته بكسر الضاد، فقدمته اي ايه؟ اي مضغته باسنانها ليلين، كما قال جاء في الشرح القدم هو المضغ بالاسنان، والقدم باطراف الاسنان، والخضم بالفم كله. القدم ان السيده عائشه رضي الله عنها قدمت طرف السواك حتى تزيل الجزء الذي كان يستعمله سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر، وصنعت قطعة أخرى ليستاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمته وطيبته أو فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. فما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفع يده أو إصبعه. العلماء يقولون إن في إصبع ديت 10 لغات، الألف مثلثة والباء مثلثة. مثلثة يعني إيه؟ يعني فيها 3 حركات. يعني الألف اللي في الأول تحطها مفتوحة وتثلث معها الباء، تثلث معها الباء يعني تضع معها 3 حركات. يعني الألف مفتوحة هي، وافتح الباء كمان تبقى إيه؟ أصبع. وكسر وضم، لا لا لا لا، خليها خلي الأهل الهمزة مفتوحة، الهمزة مفتوحة، الهمزة آ وثلث معها الباء تبقى أصبع أصبع أصبع. يبقى ده التلاتة مع الإيه؟ مع الفتحة. امسك انزل كده على الضمة برضه واعمل التلات في حركات، أصبع أصبع أصبع، اكسر الهمزة وهات 3 حركات برضه، أصبع أصبع أصبع. وفي دول كم؟ يبقى دول كم لغة؟ 9. وأصبوع 10. هل تتوقع أن حد يغلط في كلمة أصبع؟ انتهى بأي حاجة صح. غمض وانت غمض عينك وإيه وتكلم هتبقى صح. نعم ماله؟ أسبوع، لا أسبوع العاشرة أسبوع. إيه؟ لا والهمزة أيوة أسبوع بالواو. هو 10 لغات في إصبع، 10 لغات في إيه؟ في إصبع. لا أسبوع، ألف صاد باء واو عين، أسبوع دي اللغة العاشرة الوحيدة دي الخالص دي بتلال الوحيدة. ماشي يا أخ محمد؟ ماشي. ففي الرفيق الأعلى المقصود بهم ما جاء في آية النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهلهم الرفيق الأعلى النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وقيل هذا في تفسير الرفيق الأعلى أنه ما ورد في آية النساء، وقيل أن الرفيق الأعلى هو رب العالمين نفسه، لأن الله عز وجل قال جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، فمن أسماء الله عز وجل الإيه؟ الرفيق. فالرفيق الأعلى هو رب العالمين، أو هم هؤلاء الإيه؟ المقصودون في المذكورون في الآية. العلماء يقولون إن النبي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لم يكن آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى ثم مات. أه؟ لا الرسول من كان آخر لا إله إلا الله النص، أيوة بنص اللي بنص الكلام. فالعلماء يقولون فيها لفتة من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو كان يذكر الله عز وجل بقلبه مؤمنا بقلبه ولم يتشهد بلسانه لا يحرج عليه. ما نقولش بقى ده ما قالش لا إله قبل ما يموت بقى يولى راح النار، لا. في هذا لفتة إن لا يشترط عشان الإنسان يدخل الجنة لازم يقول لا إله، لا يشترط حتى يكون الإنسان من الصالحين أن يقول لا إله إلا الله قبل أن يموت. النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يقول لا إله إلا الله، ولم يقل لا إله إلا الله. أيوه ماشي ماشي، بس الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول من كان آخر كلامه الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فهنا ده يدل لك إن مش من علامات سوء الخاتمة أن الإنسان لا يقول لا إله إلا الله. لو أن علمنا أن الإنسان رجلا صالحا يعبد الله عز وجل ويوحده ولم يقل لا إله إلا الله قبل أن يموت، فهو يذكر الله عز وجل بقلبه، لا يشرط أن يذكر الله عز وجل بلسانه حتى يدخل الجنة. لا ده شوف يتأكد، يعني يتأكد استحباب السواك، وهذا الحديث يدل على مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. كيف أن الرسول هو في النزع تنزع روحه منه، استنى واستعمل السواك. فهذا يدل على استحباب السواك استحباب شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك حتى وهو قبل أن يموت بلحظات تسوك. وإحنا قلنا في كلمة في الرف... أيوة مين؟ لا احنا بنقول ايه، ليس من علامات سوء الخاتمه ان الانسان لا يقول لا اله الا الله قبل ان يموت. لو علمنا ان من حال الرجل انه رجل صالح في حياته، يعني نتمنى له ان يكون ختم له بخير. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يقل لا اله الا الله قبل ان يموت. من حال طبعا الانسان، لا من حال الانسان، لان بعض الناس يظن ان الميت اذا لم يقل لا اله الا الله يحزن عليه، يقول لا ختم له بشر. لا يشترط، ليس شرطا. حال الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على آخر كلمة فقط، لا، حياة الإنسان كلها أنت محاسب عليها. لكن لا شك أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هو الأفضل، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يشترط، ليس شرطا. لا، ما ليس من السنة، لكن لا شك أن السواك ليس من السنة أن كل واحد مات يدفع له سواك، ليس هذا لا يسن. لكن الأفضل أن الإنسان يكون دائما يستعمل السواك في كل الحال. لكن العلماء استدلوا من هذا الحديث على أن الرسول على تأكيد استحباب استعمال السواك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعه حتى في هذا الموضع اللي هو الموضع الصعب على الإنسان. وكانت تقول رضي الله عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة بيقول اللي هي ما بين الترقوتين وحبل العاتق. أول حاجة الترقوة اللي هما العظمان الناتئان أسفل العنق، شايف اللي عند السبع شلات الشخرط دي اسمها ترقوة يمين وترقوة شمال، دي اسمها ايه؟ ترقوة. بيقول الحاقنة بقى ما بين الترقوتين اسمها ترقوة، مش ترقوة، ترقوة بفتح التاء، وحبل العاتق، الحبل اللي هي العظمة الطويلة دي، يعني المنطقة ديت، يعني حبل العاتق اللي هو الماء العاتق اللي هو ما يوضع عليه الإزار، ما يوضع عليه الرداء، ده اللي هو الكتف، يعني يسمى ايه؟ عاتق. نعم، لا العاتق الاثنين، انت لك عاتقين، لا ما تشوف عند نفسك، ما انت لا، ما هي شيخ حط ايدك اهيت العظمه، هي شايف العظمه ديت، ده اسمه حبل العاتق، العظمه دي والترقوه اللي هي العظمتين دول. كلا اذا بلغت التراقي جاءت في القران، ها؟ اللي هي ايش؟ ماني مش فاهم. ماشي. يا شيخ، يا شيخ ما بتحط ايدك انت عشان تشوف نفسك، شايف ده العظمه اسمها حبل العاتق وده اسمه عاتق، والترقوه اللي هما العظمتين الناتئتين. الحاقنه بقى ما بين الترقوه دي اسمها حاقنه، لك حاقنه في ناحيه اليمين وحاقنه في ناحيه الايه؟ الشمال. وقيل ان الحاقنه هي هذه الوهده تحت العنق، شايف الدخله ديت الغرزه دي اسمها وهده، يعني منخفض، تسمى ايه؟ حاقنه. في سواء بين سحر ونحر، احسنت. لا خلينا في الحاقنه الاول، الكلمتين دول صعبين، فنعرف الحاقنه. خلينا نقول ان هي الوهده دي اسهل، لانها تقعد تجيب الحبل العاتق بس اهم حاجه تعرف الترقوتين، لان مهمه جدا، جات في القران. كلا اذا بلغت الايه؟ تراقي الترقوه اللي هي العظمتان الناتئتان اسفل الايه؟ العنق، ترقوه يمين وترقوه ايه؟ يسار. والذاقنة بيقول لك طرف البلعوم أو طرف الحلقوم الأعلى، دي سهلة خالص. الحلقوم هي طلعها بين شارب، بسموها تفاحة آدم، طرفها تسمى إيه؟ ذاقنة. شاف الحتة العالية ديت تسمى إيه؟ ذاقنة. فرأس النبي صلى الله عليه وسلم كانت على صدر، كانت الرسول السيدة عائشة رضي الله عنها مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، ورأسه كان بين حاقنتها وذاقنته، يعني رأس الرسول كانت إيه؟ على رقبتها يعني. فكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. احسنت. هنا كنت بالفعل لسه نلم على التنبيه دوت، لان الروافض قبحهم الله وضعوا احاديث على ان سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي كان ايه؟ مكان السيدة عائشة رضي الله عنه. طبعا كما قال الحافظ في الفتح ان كل الاحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدر علي رضي الله عنه كلها في سندها الشيعي، كلها في سندها ايه؟ شيعي. واضح جدا انه من وضع الايه؟ الشيعة. لكن الثابت في الصحيحين حديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ مات بين ايه؟ حاقنة، كما قال عائشة رضي الله عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية مات بين سحري ونحري. السحر اللي هي الايه؟ اعلى الصدر، اعلى الايه؟ الصدر. والنحر اللي هو العنق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، وهي وانا مسندته الى صدري، فرأس النبي صلى الله عليه وسلم كان الى على ايه؟ على صدرها رضي الله عنها ام المؤمنين. طبعا هذه كانت ايه؟ مفخرة للسيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تفتخر بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه مات وهو على ايه؟ وهو على صدرها. النحر لها العنق، وكان النحر الذبح يعني. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه النعم. والعلماء استدلوا من الإشارة من يؤخذ في الأحكام الشرعية، يعني لو واحد أخرس وأشار يعمل بإشارته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشار برأسه على الموافقة استدل على أن الإنسان من الممكن أن تؤخذ بإشاراته. الإشارات معتمدة في الإيه؟ في الشرع. طبعا الإشارة المفهوم، يعني لو واحد أخرس موافق أن تكون زوجته خلاص بالإشارة في أحسنت أحسنت. فالمقصود أن الإشارة من الأشياء التي يؤخذ بها في الأحكام الشرعية من هذا الحديث، فأشار برأسها النعم. الحديث الأخير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري هذا ليس اسمه زي أبو قتادة الأنصاري. أبو قتادة الأنصاري كان اسمه إيه؟ الحارث بن ربيعة الأنصاري. البالغ، لأن بالفعل في بعض الصحابة رضي الله عليهم اشتهر بكنيته زي أبو قتادة وأبو موسى، وبعض الصحابة وأبو هريرة، وبعض الصحابة اشتهر باسمه. وأبو بكر الصديق أحسن، عبد الله بن أبي قحافة سيدنا أبو بكر الصديق. في بعض الصحابة اشتهر بإيه؟ باسمه، زي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فأبو موسى الأشعري من الصحابة الذين اشتهر بإيه؟ بكنيته. فأبو موسى الأشعري، أبو موسى دي كنية، الأشعري لقب، الأشعري إيه؟ لقبه. في فرق بين الكنية واللقب. الكنية يا حسن أحسنت، ما أشهر مدح أو ذم. فأبو موسى بدأ بأب بأب أبو موسى، فديت كنية، والأشعري ده إيه؟ ده لقب. اسمه عبد الله بن قيس، اسم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. والأشعري أشعر دي أصلا قبيلة من قبائل اليمن، فأصل أبو موسى الأشعري أصلا من اليمن، أصله يماني، أصله إيه؟ يماني. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان له أسلم هو وثلاثة من إخوته، وله كان ثلاثة إخوة مسلمين، أبو عامر الأشعري، وأبو بردة الأشعري، وأبو رهم الأشعري، دول ثلاثة، وهو أبو موسى. الأربع إخوة ذكور كانوا أسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، أبو موسى وأبو عامر وأبو بردة. أبو بردة صحابي مشهور له أحاديث، أبو بردة الأشعري، وأبو بردة وأبو رهم الأشعري رضي الله عنه. رهم رهم رهم أي راء هاء ميم رهم، والله أعلم على ضبط الراء كده، هل هي رهم ولا رهم؟ والله لا أدري. تعرف عندك فيها علم أخ محمد بالضم؟ أبو رهم؟ لا أدري، لا أدري، نرجعها في أسماء الرواة. أيوة، لكن لا مش معجم، مش لا تأتي هنا في الألفاظ على قلة يعني. فالمهم ان هي راء هاء ميم، هل هي رهم او رهم؟ هي وهم اربع اخوه كلهم اسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه. الى لغايه هنا الحديث متفق عليه، لغايه وطرف اللسان السواك على لسانه. وكلمة طرف يصح ان احنا نفتح الراء طرف طرفي النهار وزلفة من الليل، طرف، ويصح ايه؟ طرف، طرف، الطرف اللي هو الحافة، الطرف اللي هو الايه؟ الحافة. وطرف لا لا، ما طرف سياق الكلام، مش الطرف معناها العين، طرف بالإسكان في الكلام في سياق الكلام اللي هو الآية الحافة هنا. فكلمة طرف اللي هي المقصود بها الحافة أو النهاية، الحافة أو النهاية يصح فيها طرف بفتح الراء وإيه وطرف. لا ما هي صحيح صحيح، بس السياق الكلام هو اللي بيوضح المقصود. كلمة طرف المقصود بها الحافة يصح فيها إسكان الإيه الراء طرف. وطرف السواك أو طرف السواك على لسانه. لغاية هنا الحديث متفق عليه. يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى، هذا إيه انفرد بها البخاري، انفرد بها البخاري. طبعا هذا الحديث كلمة أع كما يقول الشارح رحمه الله، أع أصلها إيه، يقول أصلها هع هع، فأبدلت الهاء إلى همزة، وكلها تدل على الإيه على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السواك إلى أقصى الحلق. ليه أبدلت الهاء إلى همزة؟ إيه؟ لا بالعكس، ده الهاء هي الأسهل من همزة. أخطأت ال نعم أحسنت، هراق الماء تأتينا أهريق على بوله سجلا من ماء تأتي إيه تأتي. فالمقصود يا إخوانا إن المقصود من الحديث فيه سنة من سنن التسوق، إن الإنسان إذا جاء ليستاك يسن له أن يمر السواك على لسانه، وحتى يدخل السواك إلى أقصى اللسان، إلى أقصى الإيه اللسان، لأن الرسول كان يقول إيه أوه، وهذا الكلام لا يأتي إلا إذا أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم السواك إلى داخل الإيه الفم. فمن السنة أنك تمر السواك على أسنانك وعلى كما قالوا علماء على كراسي الأدراس من فوق ومن الداخل، وطرف السواك يدخل إلى أقصى اللسان أيضا، بل قالوا علماء أن اللسان هو أساسا يكون هو أكثر شيء يحتاج للسواك، لأنه أكثر شيء يلاقي الرائحة الكريهة. فالإنسان إذا جاء ليستاك يمر السواك على أسنانه ومن الخارج ومن الداخل، وعلى أطراف أسنانه من فوق حواف الأسنان، ويمر السواك أيضا على اللسان. في هذا الحديث نستفيد هذه الفائدة، أن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك طرف السواك كان على لسانه، والرسول يقول أع كأنه يتهوع، كأنه يريد أن يتهوع هو التقيؤ. معنى كده أن الرسول كان يدخل اللسان إلى أقصى الإيه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل السواك إلى أقصى اللسان. تفضل يا أخوان. نعم ما هو كما قلنا يسن الرسول كان يحب التيمم بيمينه، بعض العلماء يعني قال انه يستحب انه يضع لكن لم يرد فيها شيء، قال انه يستحب انه يكون السواك على الخنصر ويمسكه بأطراف أصابعه، بس هذا ليس بعض العلماء قال استحب ذلك، يعني انه يضع السواك على خنصره ويمسكه بأطراف الأنامل البقية، يعني يكون الخنصر كده تحت، يعني يكون ده أثبت يعني، لكن لم يثبت فيه شيء. لكن المقصود ان الرسول كان يعجبه التيمم فيستاك بالايه باليمين، يستاك وهل يبدأ بالجهة اليمنى او جهة اليسرى، كما قلنا المسألة فيها ايه خلاف، والأقرب لها كما ما هو ده كما قلنا ده كما كلم الإمام أحمد رحمه الله، يرون أن يرى أن الإنسان إذا جاء ليستاك يبدأ من ناحية اليسار له من باب الإيه التخلي، لكن الصحيح أو كما قلنا الراجح في المسألة أن يسن الإنسان أنه يستاك بيده اليمنى، لأن الرسول كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وهو في بعض الروايات وسواكه كان الرسول يستاك بالإيه باليمين أيضا، يعني ورد في بعض الروايات أنه كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك باليد اليمنى. فهل يبدأ بالجهة اليمنى أو الجهة اليسرى؟ أيضا يستحب أن يبدأ بالجهة اليمنى على الراجح، والمسألة كما قلنا فيها خلاف، كالإمام أحمد رحمه الله يرى أن يستحب البداية من ناحية الإيه اليسرى لهم، لأنه من باب الإيه التخلي، باب إزالة الإيه الخبث. نعم لا هو الإنسان يستحب أنه يستاك طول، بس العلماء قالوا كيف يستاك طول؟ قالوا الإنسان إذا مر السواك على أسنانه يمرها كذا بيكون عرض بالنسبة للفم، كده بيبقى عرض للفم وطول بالنسبة للأسنان، المسألة في مسألة واسعة. أهم حاجة الإنسان يستاك بطريقة لا يتأذى بها، ما يجرحش نفسه به. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.